بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقوله وأحسنوا إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الآيات التي ذكرها الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيها النفي والإثبات، ففيها إثبات أسماء الله عز وجل وما يتضمنه من صفات، وفيها ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه، وفيها إثبات الإرادة لله عز وجل وبيان قسميها. فالآية الأولى يقول الله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ففي هذه إثبات الأسماء الثلاثة لله عز وجل حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل، وهذه الأسماء تدل على ذات الله عز وجل، هي وإن تنوعت الأسماء فمدلولها واحد وهو ذات الله سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل، ودائما يذكر الله عز وجل فيقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله كان سميعا بصيرا، وهكذا. وذلك لأنه لا يتسمى بلفظ الجلالة أو بلفظ الألوهية إلا الله سبحانه وتعالى، فكل الأسماء تعود إلى هذا الاسم وتدل عليه، وذلك لأنه لا يتسمى بلفظ الجلالة والألوهية إلا هو سبحانه وتعالى، وأما الأسماء الأخرى فإنه يتسمى بها بعض العباد، فسمى الله بعض العباد عليما وحكيما وكريما، أما الله فلا يتسمى إلا به عز وجل، فهو علم على ذات الله لا يتسمى به إلا هو سبحانه وتعالى. والرزاق صفة مبالغة وهي كثرة الرزق، أي أن الله كثير الرزق لا ينفد ما عنده عز وجل مهما أعطى من خلقه، كما جاء في الحديث القدسي لو أن يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم سألني كل واحد منهم مسألته ما نقص وأعطيتهم ما نقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر، ففضل الله واسع ورزق الله واسع، فعلى المسلم إذا أراد رزقا من رب العالمين أن يحسن الظن بالله عز وجل ويبذل أسبابه ثم يسأل ربه عز وجل ويعلق قلبه بالله عز وجل. فإن العبد إذا عرف أن الله رزاق فإنه يعلق قلبه به عز وجل فيطلب الرزق منه. ولذلك جاء في الحديث لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فهذا الاسم له أثر تربوي عظيم على العبد، وهو أن العبد يعلم أن الله كثير الرزق وأنه ما ينفذ ما عنده لو وزع على العالم كله وكل أخذ رزقه فلا ينقص مما عند الله عز وجل شيء. ففيه ثمرة، ففي هذا يثمر فيه تعلق القلب بالله عز وجل في طلب الرزق إذا عرف العبد ربه أنه رزاق. جاءت آيات أخرى توضح أن الرزق مكتوب على العبد لا يتعداه، وأن كل عبد لا يموت إلا وقد أخذ رزقه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله ذو القوة أي المتصف بالقوة، فالله هو القوي من أسمائه القوي، وذو القوة صاحب القوة أي متصف بالقوة سبحانه وتعالى. وقوته هنا قوة عامة في كل شيء، وقوته تليق بجلاله وعظمته وكبريائه. كما نعم أن للمخلوق قوة كل بحسبها، ولكن قوة الله تليق بجلاله، وقوة المخلوقين تليق بعجزهم وضعفهم وكل بحاله. المتين أي صاحب القوة والمكانة من أسماء الله عز وجل المتين. الله عز وجل ذو المتانة ذو القوة، فلا يضعف سبحانه وتعالى، فقوته ومكانته في غاية الكمال. وهذا يثمر قوة الاعتماد على الله في دفع الضر وطلب النصر، لأنك إذا عرفت أن ربك قوي متين فإنه يقوي تعلقك بالله عز وجل. وأيضا إذا علمت أن الله تعالى إنما ينصر عباده الموحدين المتقين المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فيكون هذا باعثا لك إلى أن تخلص نيتك لله عز وجل. ويكون باعثا لك على أن تطيع الله عز وجل فلا تعصي، وتلجأ له في حياتك كلها، وتؤدي شرط استحقاق العبد لنصر الله وعونه. فهذا فيه أثر تربوي عظيم، ولو أننا تدبرنا أسماء الله تعالى وصفاته وما تقتضيه وما تثمره في حياتنا لا عرفنا أن حاجتنا إلى معرفة الله بأسمائه وصفاته أعظم الحاجات، وأن ما يأتينا من نقص في حياتنا إنما بسبب جهلنا بالله عز وجل ومعصيتنا له عز وجل، وأن ما أصابنا اليوم من ذل وهوان وضعف أمام المشركين وأهل الباطل والبدع والكفر إنما بسبب أيدينا. فلو كنا على ما كان عليه سلفنا لكان حالنا غير ذلك. كما في الحديث الماضي، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والنصر من الرزق، والسلف إذا تأخر نصرهم يوما أو يومين وأطالوا الحرب مع الأعداء اتهموا أنفسهم بالتقصير، لأن الله وعده نافذ. فلما رأينا حالنا وتأخر نصرنا علمنا أن هذا بسبب معصيتنا وذنوبنا، وإلا فإنه رب الكعبة لو كنا ذوي إيمان وصدق ويقين مع ربنا وأطعنا الله وأخلصنا لله عز وجل لحقق الله لنا النصر عاجلا لا آجلا، ولرأينا النصر يسير بين أعيننا وبين أيدينا. وقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذه الآية جمعت بين النفي والإثبات أولا، وثانيا بينت أن النفي يكون مجمل والإثبات يكون مفصل. فالله عز وجل نفى عن نفسه نفيا مطلقا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ثم أثبت فقال وهو السميع البصير. ثالثا في هذه الآية دليل على مثلث أهل السنة والجماعة من أنهم طريقتهم إثبات بلا تمثيل وتنفيه بلا تعطيل، وفيه رد على فرقة المعطلة والممثلة، وقوله ليس كمثله شيء رد على المماثلة المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة بجميع أصنافهم الجهمية والمعتزلة والأشعرية. ويتبع الأشعرية الماتريدية والكلابية. وفي هذه الآية إثبات صفة السمع لله عز وجل وأن من أسمائه السميع، والمراد بالسمع أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الله وسع سمعه كل شيء. ولهذا استدلت عائشة بقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فلم يكن أحد يسمع الشكوى إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة. فلما أنزل الله هذه الآية فهمت عائشة ثمرتها ومقتضاها، فقالت سبحان الذي وسع سمعه كل شيء. وقوله البصير اسم من أسماء الله يتضمن صفة إثبات البصر لله عز وجل، أن الله يبصر وبصره بعينيه كما أثبت ذلك، وهذا ليس كبصر البشر، الله يبصر بعينيه فليقرأ ذلك كما قال تعالى إنك بأعيننا، وكما جاء في الحديث إن ربكم ليس بأعور، إن الدجال أعور، وهذا كما يليق بجلاله عز وجل. وهذه الصفة وهاتان الصفتان السمع والبصر تثمر للعبد مراقبة الله عز وجل، فإذا علم العبد أن ربه يسمعه فإنه يتحفظ على كلامه فلا يخرج منه إلا ما يرضي الله، ولا يخرج منه ما يغضب الله ويسخطه عليه ويجعله يغضب عليه من الغيبة والنميمة والقذف والسب. وكذلك إذا علم أن ربه يبصر وأنه يعلم ويرى ما تكله الصدور، إنه يربي في العبد مراقبة الله، فيحذر أن الله يراه بأمر يغضبه، يحذر أن الله يراه فيسخط عليه عند فعله أمرا منكرا. وقوله تعالى أيضا إن الله لعن ما يعظكم به، أي نعمة ما يذكركم به ويعظكم به، إن الله لعن ما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا، ولما نزلت هذه الآية جعل النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه في أذنيه بيانا منه أنه سمع حقيقة وبصر حقيقة، فوضع أصبعيه على عينيه وإبهاميه على أذنيه، وهذا يدل على جواز الإشارة دون أن يتبادر للذهن التمثيل، إنما لبيان الحقيقة أن الله له سمع وبصر حقيقيين، ولكن كما يليق بجلاله وليس كمثله شيء، فالآية قطع الدابر التمثيل. يستدل بالآية على أن مواعظ الله نافعة للعباد، فهي نعمة ما يعظنا الله به، وآياته فيها الخير، وأن الإنسان إذا اتبع وعظ الله وأمر الله وأفلح، ومتى ما انتكس عن أمر الله ورسوله وجانب هذين الطريقين الكتاب والسنة جانب الصواب. الله عز وجل أنزل كتابه موعظة للمؤمنين وهدى وبشرى لعباده، إن الله كان سميعا بصيرا. ولعلنا نتوقف عند شرح هذه الآيات، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خيرا وجعلها في مرجين حسناتك. شيخنا تاذا ببعض الأسئلة، بارك الله فيك. اللهم تفضل. يقول السائل: هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله وحي؟ نرجو التفصيل في ذلك جزاكم الله خيرا. الذي رجعت له ولم تكن مراجعة قوية أن الله معصوم فيما يتعلق بالتشريع، و وأما فيما يتعلق بأمور الدنيا فإنه غير معصوم بذلك، حاله كحال البشر، وفي ذلك إثبات لبشريته صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك منقصة في حقه. ولهذا قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، لما أبدى لهم شيئا فيما يتعلق بالزرع ولم يصل في ذلك، فقال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، ولكن يحتاج إلى مراجعة أكثر في هذه المسألة، والله أعلم. نعم، بارك الله فيك شيخنا. السؤال الثاني يقول: هل يجوز أن نقول لأهل البدع المفسقة أنهم أعداء لله ورسوله؟ على الوصف العام جائز، وعلى العين عين الشخص لا. الله أعلم. نعم شيخنا يقول: شيخنا نحب، ولكن إن أريد بالعداوة أنه يعاديه عنادا ويعاديه جحودا، فهذا لا يطلق، لأنهم أهل شبه وتأويل. ولكن إن أريد بالعداوة أن قولهم يقتضي العداوة لله ورسوله، أي مخالف لأمر الله ورسوله، فنعم، ولكن الأولى تجنب ذلك، لأن العداوة أصبحت مصطلحا على من عاند الإسلام والمسلمين وعاند وجحد أمر الله ورسوله، ويريد أن يطفئ الإسلام بذاته كإسلام. وأهل البدع الغالب فيهم أنهم يتبعون المتشابه مؤولة، يريدون الحق ويريدون تنزيه الله، فالأولى تجنب مثل هذه الكلمة. نعم شيخنا. السؤال الأخير يقول: شيخنا نحبكم في الله، بعض الناس يقول أن معاملة أن المخطئ بما يظهر منه من خطأ أن هذا منهج حدادي، وهذا من الحدادية، ويصف السلفيين بالشدة، وينسب أن هذا هو منهج العلماء والمشايخ السلفيين. الأسلوب الذي يتخذه أهل الأهواء مع أهل السنة والنبل، هذه كما يقال شنشنة نعرفها من أخطر. فلما كان السلف يثبتون الصفات، وصفهم الممثلة أو وصفهم المعطلة بأنهم مجسمة، وصفوهم بأنهم نابتة، وهكذا من الأوصاف، تنفيرا من أهل السنة. وهكذا كل زمان أهل البدع يتخذون طريقة لتنفير أهل السنة، تنفير الناس عن أهل السنة. الرد على الباطل والمخالف ومن وقع في بدعة ومخالفة شرعية أصل من أصول الدين، هو داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لتدعون فلا يستجاب لكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر شيخ الإسلام أن التكلم على أهل البدع جهاد، من أفضل أنواع الجهاد، ولزال علماء أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين الرد على المخالف. فالأصل حفظ دين الله عز وجل من أن يشوبه شائبة، والرد على من وقع في مخالفة، خاصة إذا نشرها أيضا بكتاب أو شريط أو صوتية وانتشرت عنه وقبلها الناس العامة، فيجب الحذر منها ولو اقتضى التحذير من قائدها، إلا إذا كان صاحبها صاحب سنة وزل في هذا الباب فإنه يناصح، فإن رجع وإلا يرد عليه. ولو رددنا عليه مباشرة لبيان ما وقع فيه من خطأ فلا غضاضة في ذلك، وينبغي له هو أن يقبل الرد، وينبغي للأتباع أن يقبلوا الرد، لأن التعظيم يكون لله ورسوله ولدينه لا للأشخاص، لا يقدس الأشخاص. كل ابن آدم خطاء، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن نحن سكتنا وسكت أهل السنة ولم يقم أحد بشريرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غضب الله على الكل. فالمقصود أن هذا الأسلوب الذي يتخذه بعض الناس هذه الأيام من وصف الرادين على المخالفين بالحدادية هذا من التنفير عن دين الله والتنفير عن واجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم، بارك الله فيك شيخنا وحفظك.